رهبة تملأ المكان، خضوع صامت، خشوع رهيب، صوت أنين دافئ يتسلل من بين ثنايا الهدوء، سكون مهيب، عالم مليء بالضجة لكنه متدثر بالسكون. فجأة وبلا مقدمات يصرخ قلبي ينادي: يا الله! ما به قلبي؟ لما يصرخ بها؟ أفرحا ينادي به؟ أم صدقا يعلنه؟ آه يا قلبي، ذكرتني بعظيم، خوفتني لكن من كريم. يا قلب، أنا مؤمن، أرتجي ممن رزقني السعادة أن يكرمني ويختم لي بالشهادة. والسعادة يا رب من قبل الولادة، من عهدي إذ أشهدتني فشهدت يا هول الشهادة. ورزقت حبك والسعادة يا رب من قبل الولادة، من عهدي إذ أشهدتني فشهدت يا هول الشهادة. وعلمت مذ كرمتني وهديتني درب العبادة، أن السجود سعادة فنهلت من تلك السعادة. قد صار ذكرك مؤنسي في خلوتي في مجلسي، نفسي التي قد حلقت بالحب فوق الأنفس. قد صار ذكرك مؤنسي في خلوتي في مجلسي، نفسي التي قد حلقت بالحب فوق الأنفس. يوما أراها أحسن صنعا وأياما تسي، لكن وحقك لم ترد إلا بنورك تكتسي. يوما أراها أحسن صنعا وأياما تسي، لكن وحقك لم ترد إلا بنورك تكتسي. إلا بنورك تكتسي. ولقد ذكرتك في خشوع والقلب يعبق في الضلوع، ولقد ذكرتك في خشوع والقلب يعبق في الضلوع، فوددت لو أني وصفت الحب في شعر بديع، فوددت لو أني وصفت الحب في شعر بديع. فإذا الحروف توقفت وإذا فمي لا يستطيع، فإذا الحروف توقفت وإذا فمي لا يستطيع نطقا أبوح، فلم أجد لي منطقا إلا الدموع.